الحمد لله رب العالمين الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: المسألة الخامسة إذا وقع القول بيانا. مثلا الأمر القرآن يكون مجملا، فيأتي القول من النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك، ثم بعد ذلك جاء الفعل، فالفعل شاهد ومصدق أو مخصص أو مقيد على حسب المواقف. في الوقت إذا كان ذلك الفعل في حال قول يسمى شاهد ومصدق، وإذا ذلك الفعل ينقص يخصص، وإذا كان ذلك القول مطلق يقيد. فالقول قد يكون بيانا فيجيء الفعل يعضده يصدقه، أو يجيء الفعل يخصصه أو يقيده. وبالجملة عاضد للقول. شنو بالجملة؟ هذه الكلمة بالجملة سي، هذه هو بالجملة عاضد. جيدة، عاضد كائن بالجملة جيدة. إذا عاضد للقول كائن بالجملة وجيدة، إذا بالسليمة بغير وبالجملة عاضد. هذه الجملة لا تتعلق بواحد الفعل المحذوف، تقدر يكون أقول قولا متلبسا بالجملة. أنا هذاك الشيء اللي فصلوا أم غير خصو، أقول قولا متلبسا بالجملة. هذه الجملة لا تتعلق متلبسا، متلبسا معناتها قولا، وقولا مفعول مطلق لفعل المحذوف. تقدر يكون هذا أقول قولا متلبسا بالجملة، أنا ماشي نقول واحد القول موصوف على طريق الجملة، التلبس ديالو ماشي تفصيلي جملة. عاضد للقول حسب ما قصد بذلك القول، اللي قصدنا به كن كمخصص أو مخصص، كان كذا كذا كذا كذا، ورافع الاحتمالات فيه. هذاك ذلك الفعل اللي يتقدم، هذا الفعل هذا يزول ذلك الاحتمالات اللي كاينه في القول. يعني شكون اللي جاء الأولي؟ جاء بعد منه الفعل. هذا الفعل مما فيه أنه ذلك الاحتمالات اللي كاين في القول، واش عام واش مطلق واش مقيد، هذا اللي يجي خصو يبين ديك يزول ديك الاحتمالات. تعترض فيه في وجه الفهم، لأن القول اللي تعترض فيه في يمكن قولا عاما، يمكن يكون خاصا، يمكن يكون مطلقا، يمكن ذلك الفعل اللي يبين ديك الاحتمالات. هذا إذا كان موافقا. شنو إذا كان موافقا؟ القول والفعل متوافقين مع بعضهم، يعني هذا الفعل هذا يبين الواجب والقول حال، هذا القول في الحلال، هذا الفعل في الحلال، هذا القول في باب الإيجاب، هذا الفعل في باب الإيجاب، هذا كذا كذا في حاله، هذا يسمى مناقض ومش مناقض، مش مناقض، غير مناقضين وغير مكذبين. المكذبين هي مبطل له أو موقع فيه غيبة أو شبهة أو توقفا، إذا كان على خلاف ذلك. إذا كان هذا إيجاب وهذا سلب، أو هذا حلال وهذا حرام، أو هذا أو هذا، إذا باش يكون إما يعطينا واحد غيبة في الفعل، معنى يشككنا في ذلك القول، يعطينا تشكيك في ذلك القول، ويعطينا ذلك القول فيه شبهة، أو غنتوقف. هذا الشيء اللي قلنا فيه غيبة في الأمثلة اللي غنقولها. الشيء هذا طيب هنا كيف؟ لأن ماشي يكون العالم قال واحد القول ومش عمل واحد الفعل. الفعل إذا كان موافق ومؤيد يقدر يكون يخصصه، يقدر يكون يعممه، يقدر يكون يصدقه. إذا كان مخالف أو في كذا يعطينا تشكيكات أو يكذبه أو كذا كذا. مثلا هذا الجملة اللي قال دابا يفصل هذا الشيء اللي مش يقول، لأن احنا الموضوع ديالنا فين؟ في البيان ديال العالم. موضوعنا شنو هو؟ بيان العالم. فإذا العالم قال واحد القول وبين به ثم عمل الفعل ديالو حاله، أن هذا الفعل هذا يقدر يكون هو هو، يقدر يكون خاص منه، يقدر يكون مطلق، يقدر يقدر. إذا كان مكذبا له، مبطلا له، في يحدثون الشبهة ومقضى قال. وبيان ذلك أن العالم إذا أخبر عن إجابة العبادة الفلانية، العالم يقول ودي هذه الآية هذه تعطينا الوجوب، وهذا الحديث يعطينا الحلية حلال، أو هذا الفعل هذا الفلاني حلال أو حرام، ثم فعله معنى بحال اللي قال فعل، معنى هو قال حلال أو حلو، قال حرام تركه، قال واجبا تتسلم هنا، ولم يخل به على في مقتضى ما قال. مثلا ذاك الشيء اللي قال هو اللي فعله، قوي اعتقاد إجابه، أنا نقول يا ذاك الشيء اللي يقول واد. مثلا لو ما كان شيء نظ اعمل، كنا نقول ربما ذاك القول يقول وش مش الوجوب، ربما مش الوجوب، ربما يقول كذا كذا، ولكن هو قلنا بالإيجاب ونظ عمل. شنو تقوى عندنا احنا؟ اعتقاد الوجوب بين ياك شي واجب، علاش؟ لان الفعل ما كذبش، ما جاش مناقض. اما اذا جاء مناقض غيشككنا في داكشي اللي قال. وانت هذا العمل به ان كل من سمعه، معنى اللي سمعوا او راه قال صافي هذا صحيح، والدليل على صحيح لانه هو امتثله، ولا كان الحلال فعله، ولا كان الحرام جنبه، ولا كان المكروه حسن استعمله بحال هكا. احنا اللي يعتقد اللي يتقوى عندنا الاعتقاد ديك الشيء اللي قال هو هذا. كل من سمعه يخبر عنه وراه يفعله، واذا اخبر عن تحريمه مثلا قبيل في الايجاب، لما مش يقول هذا حرام قالوا لي تدخل حرام، او مثلا الغبره طابه حرام، فعلا هو حيده ما عملاش، عمل ما تشوف الدخان. إذا معنى ذاك الشيء اللي يقول صحيح، ذاك الشيء اللي يقول صحيح. مثلا قلنا اللحية واجب ولا سنة مؤكدة، فعلا هو عمل اللحية، قال صح لي قلنا ما نعملوش، فعلا هو ما حلقش. إذا شيء تقوى عندنا حنايا اللي يتقوى ذاك القول اللي قلنا تحريم، لا كان تحريم ولا كان بالإجابة، فلم يرى فاعلا، حنا ما شفناش شيء فعل، هو قلنا حرام ما عملش، ولا دائرا حواليه ما عملش، ما قالش في الاطراف ديالو في الجهات ديالو، معنى الجانب ديك الحيمه، لان مثلا كاين كذا كاين حوالي الحيمه، هو ما قالش ما اخر، معنى الدليل على ان هذا الشيء حرام والسحب موصل اليه كذلك. قوي عندنا عند متسبعه بما اخبر عنه، اقول صافي داكشي صحيح، بخلاف ما إذا أخبر عن إيجابه. قلنا الصلاة واجبة، مثلا صلاة الجماعة، قال صلاة الجماعة واجبة، ماذا نشوفوا شي يصلي في الجماعة واجب حال رحمك الله، إذا ديك الصلاة الجماعة كيف هو يقول واجبة، هو اللي يصلي شي كيف، واش غلط، واش الفهم مش هو هذا، كما اللي تشككنا حنا بداك الشيء. قلنا مثلا التدخين حرام، نشوفوا حنا اللي يدخل كيف ويقول حرام، قال سيدي اللحية خصنا نخلوها مزيان نخلوها، حنا شفنا هنا كارت كيف اللي شككنا في داك الشيء هذا، ما ندير علاش؟ لأن الفعل والقول ما جاوش مع بعضهم، جا هو اللي يقول الإمام غير مناقض، جا مناقض ومكذب. قعد عن فعله أو أخبر عن تحريمه ثم فعله، فإن النفوس الأتبع لا تطمئن إلى ذلك القول. الناس اللي يسمعوا ما يطمئنوش، واش يقول عبد الطمانين هذيك القول، الطمانية عندما أتمرى وانتهى. أما إذا أتمرى وانتهى يكون عنده طمانينة، ولكن لما لم يأتمر ولم تنتهي ما يكونش عنده طمانينة، بل يعود من الفعل إلى القول ما يقدح فيه على الجملة، لأن هذا الفعل هذا يقدح ذلك القول، ما ذلك القول اللي قلتنا حرم يظهر ماشي حرم، وذلك القول اللي قلتنا أنت واجب يظهر ماشي واجب. شكون اللي يقدح في القول أو في القول؟ المخالف الفعل. قال الإمام رحمه الله: إما عن تطريق احتمال إلى القول، وإما من تطريق تكذيب إلى القائل. واحد من جوج، إما ذلك القول فيه شي احتمال هو اللي يقول واجب، لا ربما ماشي واجب، أو ما هو اللي يكذب. شككنا في جوج الحاجة، واش اللي يقول ذلك القول ماشي هو هذاك اللي يقول حلال يمشي حلال، حرام ماشي حرام، واجب ماشي واجب، أو لا هو اللي يكذب. نشك. أو استرابة في بعض مآخذ القول، أو نشك في مآخذ القول هو اللي يقول قال واجب، ربما يكون ما فهمش الأمر الوجوب. هو قال للتحرم، ربما فهمش منه، ربما قال الحكم عام، ربما يكون خاص. احنا ذا القول، احنا ذا تجينا واحد اللي غيبة في المأخذ، معنى المصدر ذا القول كيفاش نقول لك شيء، احنا ذا نشكوا فيه. مع أن التأسيس في الفعل والتصرف بالنسبة إلى من يعظم في دين الله أو في الدنيا كالمغروز في الجبلة. قال لك سيدي التأسيس في الأفعال والتصرف بالنسبة لواحد الإنسان معظم، قال لك هذه مركوزة في الغريزة، معنى الطبيعة للناس اللي اقتدوا للناس اللي الناس اللي عالين، مثلا نقول الأئمة عالم رجل الصالحين عنده العلم، بلا ما يقول للناس الناس يبدو يقتدوا به يبدو يعملوا، قال لك هذه مركوزة. ولهذا ملي نشوفوا حنا التسانى فيه هنا نشكوا، علاش؟ لأن الاقتداء طبيعي، معنى من طبيعة البشر عندهم التقليد خصهم يتبعوا الناس، ومن دي يتبعوا اللي أحسن منهم. ولذا مثلا تو في حياة البشرية نجم مثلا الدول الإسلامية خاض عن الغربية، علاش؟ لأن الغربية معظمة عندها وعملت وعملت، تجي الغيد غير أتبع غير الأذنة دي، معنى ما يقدروش يقولوا لا ماشي هي هذيك أو لا هكذا، كل شيء اللي ينطق يقولوا لا هذا قريب من البهارة والتعظيم وكذا. علاش دائما الإنسان اللي ضعيف اللي يتبع الناس الإنسان اللي يقول. قال الإمام رحمه الله: مع التأسي في الأفعال والتصرف بالنسبة إلى من يعظم في دين أو دنيا كالمغروس في جبلة، كما هو معلوم بالعيان، معروف معنا نشوفه بعيننا، فيصير القول بالنسبة إلى القائل كالتابع للفعل. فلي يصير هذه القضية هنا يا القول اللي قال القائل شكون سمع الآخر، والقول هو اللي سمعنا الفعل. بدينا حنايا نحولوا الفعل باش نشوفوا الفعل ديالو القول، بل هذاك اللي كان قلنا حلال لا لا لا هذاك ماشي حلال، لا هذاك حرام، لا ماشي حرام، علاش؟ كان حرام كان تسع من هو هذاك القول اللي قلنا واجب، لا ماشي واجب يعني كان واجب عنده اللو، هذا هو السبب. شكون يولي دابا تبع الاخر؟ القول تبع الفعل، القول هو تبع الفعل. فعلى حسب ما يكون القائل في موافقة الفعل لقوله يكون اتباعه وتأسيه أو عدم ذلك، مثلا هنايا على حسب الموافقة ديالو غيكون المطابقة، كاين مخالفة كاين مخالفة. قال الإمام رحمه الله: فعلى حسب ما يكون القائل في موافقة فعله لقوله يكون اتباعه وتأسيه أو عدم ذلك. الناس مثلا يقتدى ولا ما يقتدوش على حسب الفعل مع القول. ولذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في غصبة قصوى في هذا المعنى، معنى الأنبياء في حالة عالية قاسية بعيدة في هذا المعنى، فيش في القول مطابق للفعل في هذا المعنى، وأن أعمالهم تطابق أقوالهم. علاش؟ لأنهم قدوة، معنى كأن الناس ما يعتبروش أقوالهم اللي يعتبروا أفعالهم. معنى هنا يا الأنبياء في هذا المعنى شنو في هذا المعنى؟ موافقة أفعالهم إلى أقوالهم. وكان المتبعون لهم أشد اتباعا، الناس يتبعون مثلا الصحابة، شوفوا اللي اقتدوا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الحواريون سيدنا عيسى كذا بني إسرائيل سيدنا موسى وغيره، وأجرى على الطريق التصديق بما يقولون مع ما أيدهم الله تعالى. إذن وكان ذلك هم أشد، وأجرى على الطريق التصديق بما يقولون، مثلا ماشي على التصديق بما يقولون، معنى اللي يقولون لهم دي معنى أجرى على التصديق. اللي يصدر من الأنبياء اللي يمشي على تصديقه مع ما أيدهم الله من المعجزات والبراهين القطيعة. ومن أدل على ذلك، شو الأدل على ذلك؟ أن الطبيعة للناس الأنبياء اللي ما يخالفوش في الفعل ينقل، والناس اللي يتبعوهم على ذلك الطريقة. قال أن المنتصب للناس في بيان الدين منتصب لهم بقوله وفعله. قال لك السيد اللي هيئ الله يبين الدين ويبينه بالقول والفعل، معنى من جعله الله منتصبا في هذا الباب تنقصيكم يبين القول والفعل. مثلا الحاجة اللي مش يقولها في الخطبة مقصوش يكون خالفها، الحاجة اللي مش يعملها في الدرس مقصوش يخالفها، الحاجة اللي مش يقولها لك هو ذي قاري، الحاجة اللي غير يقولها الطلبة مقصوش يخالفها. كذلك مثلا كان الأب الحاجة اللي غير يقولها لأولاده مقصوش يكونش يخالفها، مقصوش يمتثل باش يعرفوا بينهم هذا الشيء اللي يقول هو هذا. كذلك الجماعة بالنسبة للناس المهم اللي منتصب اللي عنده درجة عالية القدوة. علاش؟ فإنه وارث النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان مبينا بقوله وفعله، فكذلك الوارث لا بد أن يقوم مقام المورث، وإلا لم يكن وارثا على الحقيقة، وإلا في الحقيقة ماشي وارث، الوارث خص يكون قولا وفعلا. ومعلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتلقون الأحكام من أقواله وأفعاله وإقارته وسكوته جميع أحواله. نشوف الصحابة كان دي يلتقطوا الأحكام، لا قل لا فعل، إذا أقر إذا سكت إذا أكل إذا جلس إذا نعس إذا من أكل، كل اقتدوه في كل شيء وكل حاجة في المعصبة دي. مثلا فكذلك الوارث، كذلك الوارث يلخص يكون هكذا، يكون يوزن الأقوال على قولها ويوزن الأفعال على فعلها، وما يبغي يسكت على الحاجة على خصوصي أغافك ويسكت على الحاجة، مش مثلا تكون منكرة وتسكت عليها بحال الناس مش بحال يقول الناس كان هذاك منكر ما كان يسكت عليه فعلا. كذلك في الأحوال ديالو في الماكلة، ما يكون مش يأكل كيف هي الماكلة، مش يدخل المسجد. لا اليومين كنا أنا كان صغير في أنا جلس مع واحد إنسان يكون عنده الماء الشمس عادي مشي إيش بس عن الماء قلت بسم الله شح إنسان لا قال يوهلي الشربة للسنة قال لي وشوف من الدمك يودي لاحة قال لي هذي ما هو وديك السيد خدم شي إظهار على الكاتب ولا شنو من عبر الصيف وقال لي وهيدا الشربة للسنة ولا عملت وهم شيء في حالي عملت عائدة جات هي عملت إذا طبيعة لي غالبا أنا مريض طب شو زيدا زيدا الحمد لله والله ماشي حاجة ما نعرفش نقول زيدا هو إذا ما جاء الله يطلع شاق لي هذه هي شربة السنة وشوف من لازم كعمل شيء واحد يقول هذا صنع شيء واحد هنا واحد يعرفني يقول هذا لقاء الطلبة والذي يخطر الجمعة ولا شيء حاجة لا حاجة من ذلك. حما كنا في غمارة احنا صلينا جيدا مع العصر جينا عند الصلاة احنا وش الطلبة صلينا في البحر قاول الناس جاو الأحرون قال لك واش الصلاة اللي حيث الناس من بعد الصلاة الفقيمة اللي يدخلوش من المحرم واش هذه جيزة الناس من هذه اللي يدخلوش من المحرم كيف انتوا قلتوها واش هي ما فيها ولو قالوا جاءوا جماعة لنا عشان حعرفونا طلبة. قال الإمام رحمه الله فإذا كان في التحفظ في الفعل كما في التحفظ فهو ذاك الوارث اللي كان يتحفظ في الفعل هذا هو الأب، وصار من اتبعه على هدى، معنى الذي يتبع هذا الإنسان الذي يعمل ويفعل، وإن كان على خلاف ذلك كان الإنسان على ضل، حيث سئل فسأل العلم فأضلوا فأضلوا على ذلك، لأن من يتسقوط العلم الناس يدوي يتخذ الناس أساء جهالة غير يسألهم فيجيبوا فيضيء الناس أضلهم والذين يسألهم ضلوا، كل شيء يولي ضل التابع المسبوع. لكن بسببه مثلا الناس باش نولوا على غير هدى باش بسببه. قال الإمام هنا ولهذا تستعظم شرعا زلة العالم، زلة العالم يكون قبيح معناها تستعظم يولي كبير، معنى السيد عادي يخطأ ماشي هي العالم مثلا يبدا يمكن الانسان يبدا الى واه ماشي بدا تشوف عشان الاسلام عام الناس كل شيء يشوفونا احنا يعني. قال لا باهي القضيه القضيه لان الناس قلت هذا ماشي هو هذا، من هنا تستعظم شنو الزله السقطه السقطه ديالي ذاك الخطا اللي غيخطا صحيح، وتصير صغيرته كبيره من حيث كانت اقوال وافعال جاريه في العاده على مجرى الاقتداء، تولي واخا صغيره تولي كبيره. قال انا واخا هي عندها الصفه الصغيره قالت ما بقاتش عليك لانه هو قدوه في الناس ماشي ولا ماشي تولي منهج للناس. قال شاريه في العاده على مجرى الاقتداء، فاذا زل حملت زلته عليه قولان كانت وفعلا، ديك الزله تبع فيها معنى حملت زلته، الناس مش يحملوا يهزوا ديك الزله، ديك الزله تحمل عنه معنى تحمل تؤخذ عنه، كانت قولا غيخذوها كانت سعيان معنى غتولي منهج، هي زله ولكن ماشي تولي منهج، حملت زلته عنه كانت قولا، الناس غيمشي يقولوا هو فعلا فعلا، لأنه موضوع منارا يهتدى به، لأنه العالم ولا واحد في وضع هو منارا ليتبعه الناس، فإذا علم كونه زلة زلة صغرت في عيون الناس، مثلا الناس مش يعرفوها زلة أقول له زلة صغيرة أنك كان شي حاجة قبيحة من الناس يا سي، هم عرفوها بأنها خطأ ومع ذلك مش يقول ما تسمعش شي حاجة كبيرة هذه، هذه بعد ما عرفوها بأنها خطأ الناس قالوا الفقير غلط ومع ذلك ما عطاولهاش القيمة، قالوا لك أنك كان قبيحة من يعمل شي ها؟ يتوهمون ما كاين واش واخا هي زلة، قال الإمام رحمه الله وصغرت في عيون الناس وجسر الناس عليها تأسيا، الناس تقصوا عليها ولا صحيح واخا هي كبيرة شوف مثلا الفقي يعمل شي جا ولا الفقي يتصافح مع النساء أو الفقي يختلط مع النساء أو هذه كلها غتولي في عيون الناس ساهل، خلينا نقول مثلا هي تقدر خويا من الصغائر ولكن تولي كبير تولي مين هاي الناس كلشي يعملوا بحالي بحال داكشي واش قال قال لك لأنه خا الناس غيعرفوها واخا يعرفوها حرام غتولي صغيرة، علاش؟ لأن الناس ماشي تقصوا جا صغار عليها هي تقص يتجرؤوا عليها، الناس ماشي يوليو متشرعين عليها تولي لهم سهلة يتبعوا الفعل نعم يتبعوا الفعل اختار من القول اه، وتوهموا فيها رخصة علم بها ولم قال لك اسيدي تسالم رخصة غير حنا ما عرفناش هو عرفوا حنا ما عرفناش تسالم رخصة قال لك اسيدي عاد شي واش الشرع توهموها شي ان هي رخصة واخا هما ما عرفوهاش رخصة قال لك لا تسالم رخصة، وان جهل كونها زلة فاحرى هذا اذا عرفوها بانها خطا، اما اذا ما عرفوها شي خطا اختار مش قول لي مش يعني الدين هذا هذا هذا الدين بالنبي هذا. قال الإمام رحمه الله كونها زلة فأحرى أن تحمل عنه محمل المشروع، وهذا كله راجع عليه على من؟ على الوارث على هذا العالم الوارث، وقد قال عمر بن الخطاب ثلاث يهدمن الدين، ثلاثة يهدمون الدين، زلة عالم جدال منافقين أئمة مضالون. شنو زلة عالم؟ العالم يزل يطلق واحد الزنقة. السيد جدال المنافق بالقرآن. المنافق لأن ذي جدل بالقرآن ذي يبين لك الوحيد اللي ما عارفش يقول هذا هو الحق. ماذا اللي غنكوز عليه الحيان ومشي نضل الله ومش نثبت من الفهم ديال الدين قيمة بأن هذا هو الحق. غيقلب غيخرج بالقرآن غيخرج من طريق ضل الله بالقرآن معنى غيبعدهم عن القرآن والقرآن. وأئمة مضلون. الأئمة مضلون قد يكون أئمة بالحكم قد يكون أئمة بالدين لأن الإمام مضل الناس غيتبعوه سواء كان الأئمة بالخطبة أو الأئمة بالصلاة. المهم الناس اللي غيكون قدوة ما الناس عاديين لا الناس اللي غيكون قدوة الناس هي مثلا الحكام لأن معروف الناس دائما يمشوا على على الطريق ديال الحاكم اللي يعمل الحاكم دابا شوف مثلا الملك يعمل ديك البركة ديال اللحية الناس كلشي اللي يعمل اللحية ديك عمل ديك الرزيوسة الناس كلشي اللي يعمل ديك الرزيوسة الفقهاء ديك الرزيوسة مثلا نشوف الحكومة الناس الرسميين يعملوا ديك الطريبش لا الفقهاء كامل يعملوا ديك الطريبش ديك الطريبش حميمار وهادي شوف بحال هيك مثلا ديك اللحية هيدا مقامطة سيد كلشي بديك اللحية معوطة مضروبة بالصيغة وكذا ما هي هي هيدا ماشي وحنا الولد هنا عفوا واحد الحية كبيرة شفت البان علينا يقضي عليها ما حنا عفوا واحد الولد هادي نشوف واحد الحية كبيرة عنده البارح شفت صوت ضرب على عيني يخرج عليها ما واحد الانسان كان هنا حنا جيتنا هناك بسمع عبد اللطيف مابقاش يظهر لي هنا كان في الفرسيوة هو من ديك الناس اللي كان يقول مجاهد ولا الناس اللي كان عندهم الحماس ديال الجهاد اللي كان ينادون بالجهاد الجهاد ضد الحكام الجهاد كذا ايوا كان واحد الحياه كبيره وذا كان من ملي دخل الدراسه من البلاد كيبقى يسمع الحماس شو اللي قرر هذه بدا يجي يحضر معنا يدير شويه هنايا هو اصعب حاجه في الدنيا هي القرار يعني يمكن يداوم على قيم الليل ويداوم على الاذكار وميخلي ما يشيب عليك الصلاة على القراءة القراءة أصعب حاجة أولا القراءة توقع على الفهم السيد ما يفهمش الجديد صعيب توقف على الدولة خصو يسأل خصو يربى خصو يعمل خصو يعمل ولذا أصعب حاجة اللي عطيت واحد الإنسان القراءة ليقرا والصلاة راه من الصديقين ربانية من أكبر جهة في زميل هو القراءة لهذا بزاف ديال الناس اللي يقولوا لهم هم السطعوش اللي يبغيو يمارسوا ولكن ما يمارسوش جانا هنايا لي بلي هيدا لي باغا غادي طرح علينا شي اشكال هيدا ديال الجهاد بحال ما غنشوف انا دي هادي قلت مالك سي بغي يزود ديال اللحية علاش انا عرفت صوت باش يسانس الناس لان مثلا اللحية كبيرة وغدا بقيتي معاها هايقة نقطع شويش حتى يسانسوا معاها عاود نهبطو شويش عاود نهبطو شويش باش الناس يطراو ولا لحية قلت لهم هذاك السي فلان وقال لهم عبد اللطيف قلت لك السي عبد اللطيف قلت له غير زول وما بين عشية وضحاها أخلع عليها علاش لأن أولا اللحية كانت طويلة دابا كيف طرف تجي معايا قمارة قلت لهم زول هكذا لا خصو حتى يستانسوا معاه شوية شي أو غنضربوا له معاه شوية استانس كأنك عندك اللحية طف طف تغيتني كأنني ما عنديش اللحية ولا خرج معاه وهي اللي تعمل لك أسألك في الأخر كنجيو من البعض الصغير قلنا على سيدي وبزاف اللي كتبقى الله من ديك النوع هذاك كانوا عندهم كل ما مشاو من القوي الصمد العلم صحيح لهذا الامور ما نعملش مبالغه قدر الطاقه ديالي باش ما نهزمش مثلا نعمل شي نوافل قد شي بركه شي تصير القران قد كذا كذا مثلا ماشي نمشي تصير الرحم حق هذا الطاقه ماشي نمشي مع الجنائز غير اما ديك بلعات الحماس نمشي نرجع للوراء وباقي ما وجدت كل شيء هذا الانسان ديه في شيء ليه هذا شوية بقى وقليل ومداوم حسان كثير مختلف والدراسة لله زين قال الإمام رحمه الله فالحاصل إذا شوف العين وكيف جاء شاهد مصدق مخصص مقيد هذا كامل بالنسبة للبيان الواهز ماشي البيان النبي البيان الواهز وطبق عليك عليه هذا العمل هذا أنا مش على خلاصة والحاصل أن الحاصل هي الكلام بالدارجة الحاصل. مش الناس تجمل تقولوا الحاصل. الحاصل هو ما تحصل من هذا الكلام. الحاصل الناس تجمل يقولوا الحاصل. الحاصل أن أن الأفعال أقوال في التأسي والبيان إذا اجتمعت مع الأقوال من انفراد الأقوال. قال لك الأقوال والأفعال اللي اجتمعوا في التأسي ويختار من يجي اختار الأقوال. مثلا كاين واحد الهضره يقول لك ولا عالم الدين قول ما ديش على فعل. هذيك ما تنجحش هذا بحال هذا الشيء. علاش؟ لأن الناس ما يتكيفوش بالأقوال. الناس ربما لا يفهموهاش ولا يسمعوهاش. سمعوش واش من الآخر. هذيك الهضره هذيك اللي يقول لها معروفه هذيك. يقول لك سيدي العالم قيل قوله ما لقيش فعله. واحد الهضره هذي تسقط. هذيك هي ماشي هيدا. هذيك لا نقولوها لك ولكن اش من ودنين غتسمع؟ الوليد يسمعوا الفعل. الناس اللي تشوف اللي تاثروا بعينه ماشي تاثروا بودنهم. العين هي اللي تاثر. العين هي اللي تاثر. قال اجتمعت في انفرادي فاعتبروها في نفسه لمن قام في مقام اكيد لازم. شنو اعتبارها؟ افعال. بالنسبه ماشي الانسان عادي، بالنسبه لي مقام مقام القدوه. هذا يكون قليلا. بل يقال إذا اعتبر هذا المعنى في كل من هو في مظنة الاقتداء ومن السبيين ففرض عليه تفقد كذا. إذا فرضنا هذا الإنسان في المنزلة القدوة يكون فرض عليه يتفقد الأحوال ديالو. ما خصوش تشوف شنو اللي صار منه، شنو مشى يقول، شنو مشى يفعل، واش ماشي لو كلش ماشي شغل معاه ماشي بالناس. قال ماشي لنولي إنسان عادي، لنولي ماشي مستحب تبحث على نفسك، فرض عليك تبحث على نفسك. تفقد شنو يقول شنو إذا قلت من الأفعال. قال ففرض عليه تفقد جميع أقواله وأعماله. تفقد شنو؟ ولا فقه في هذا بين من هو واجب ومن دون مباح أو مكروه مننا. معنا غتشوف هادشي كامل. اللي واجب غتشوف واجب. واللي من دون من دون واللي مباح مباح واللي مكروه مكروه. فإن له من الأفعال والأقوال اعتبارين. مثلا واخا هي مباح خاصك تفقدها. انت بالنسبه لك عندك انت جوج، عندك الف وعندك التصاق، عندك انت الفعل وعندك التصاق. مثلا الواجب الفعل والمباح في الفعل والحرام والمكروه في التصاق. انت عندك جوج الحاجه، انت الفعل بحال يكون قارنا في الطريقه التصوف الصوفيه، الصوفيه يعتبروا جوج الحاجات يعتبروا هذا خصو يتفعل، اما بمراتبهم عندهم غرض فيه هذا خصو يتترك. هذا هو الطريقه الصوفيه. هنا يقول لك انت في هذا الباب القدوه عندك جوج الحاجه، انت اما هذا واما هذا. قال احد من حيث انه واحد من المكلف، لا من حيث المكلفين فمن هذه الجهه يتفصل الامر في. قال لك انك انت واحد من الاحكام، انت واحد من المكلفين عندك خمسه الاحكام، ولكن من ناحيه القدوه عندك جوج. لا هي هذه مثلا من ناحيه انت مسلم مكلف تتعلق بها الاحكام الخمسه، ولكن بالنسبة للقدوة حكماني والواجب والحرام صافي، ما عندك شي خمسة انت غير جوج. وأحواله بيان وتقين لما شرع الله إذا انتصب في هذا المقام. فالأقوال كلها والفعل إما واجب وإما ولا ثالث لهما، لأنه من هذه الجهة مبين. والبيان واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم واجب عليه بيان الحلال يبين المباح ويبين المندوب. فالبيان مباح يبين مباح، والواجب يبين واجب، والمندوب يمندوب، ولكن البيان واجب. واخا اختلف المتعلق شنو بين، واخا اختلف ولكن بين شنو هو واجب. كذلك في باب التصرف. قال لا غير، فان كان مما يفعل او يقال كان واجب الفعل في الجمله. لكن هذاك الشيء خصو يتقال كذا واجب في الجمله بقطع النظر عن التفاصيل، التفاصيل هذاك مندوب. ولكن من ناحيه الجمله واجب فقط. وان كان مما لا يفعل فواجب التصرف خصك تصرف، وان كان يمكن خصك تصرف. لان الناس ملي يشوفوك فعلت المكروه يجوا من الله جائز، تعرفوا المكروه خصك تعمل حسب ما يتقرر بحول، وذلك هو تحريم فعلي لكن هذا بالنسبة للمقتدى به، إنما يتعين حيث توجد مظنة الفعل. هذا بالنسبة للمقتدى به متى يتعين؟ إذا نشوفوا المظنة للبيان، أنه وراء صار مما يظن به البيان، مظنة البيان، إما عند الجهل بحكم الفعل أو التركي، وإما عند اعتقاد خلاف الحكم أو مظنة اعتقاد خلافه. أنا مثلا إما إذا كنت جاهل بحكم الفعل أو جاهل بحكم التركي أو عند اعتقاد خلاف الحكم، الناس غيعتقدوا الحكم مثلا واجب، الناس غيعتقدوا مباح، مثلا الفعل مكروه الناس غيعتقدوا حرام، أو الفعل مثلا حرام الناس يعتقدوا مكروه. هذه كلها خصهم ما يديوهاش الناس مقلوبة، الناس خصهم يديوهاش مقلوبة، الخطيئة مش بينا مهمة، معنى غير مش بينا شي مسائل كي الإنسان في بعض أو تخصو السنة علاش مش ميديوهاش الناس انها واجب، لكن شي مسائل ديال السنه هو خصو يترك ما يعملهاش، علاش ما يعملهاش؟ مثلا كاين شي حاجه اللي هي من المستحبات هو خصو يخالف عين ديال المتعمد، علاش ما يظنوش بهذاك المنهج هو اللي كاين؟ وان كان مثلا هذه الجهه هذه الايد اليمين مزيانه معناها في الاوقات هو يمشي جهه الشمال، علاش ما يعتقد هو اللي مش يقول؟ لان هنا واحد من جوج، اما اللي يكون الناس جاهلين بالحكم فعلي أو يغلب التركي، أو ماشي يديو المقلوب، معناه يعتقد هو مباح ولكن يعتقدون الوجوب أو العكس. تهديك تل اللي قدوة خصو يكون لابد من هذا الأمر يبينه. قال الإمام رحمه الله: فالمطلوب فعله يكون بيانه بالفعل أو القول الذي يوافق فعله إن كان واجبا، معنى إذا كان المطلوب فعله يكون بيانه بالفعل الذي، وإن كان واجبا وكذلك إن كان مجهولا مندوبا واجبا الحكم، مجهولا الحكم هو مندوب ولكن الناس ما عارفينش الحكم دياله، فإن كان مندوبا مظنة اعتقاد الوجوب، شوف هو مندوب ولكن الناس منو غيعتقدوا فيه، تخصك تصكو باش تبين له أنه ماشي واجب، هو من باب المندوب ولكن الناس ربما يفهموا بأنه هذا مال، معنى الإنسان اللي حافظ على المال ما كاين كثير، ولكن قدوة في أعين الناس في بعض الأوقات خصو يتخلى منه باش ما يفهموش الناس وجوده. قال: إذا كان مجهول الحكم فإن كان وظنا فبينه بالترك. إذا شنو غيبين هنايا؟ باش يقول الناس لا هذا مندوب خصو يتركو، لأن يعني الناس اللي يتأثروا بالتركة اختار يتركوا، أو بالقول الذي يجتمع إليه الترك كما فعل في ترك الأضحية. الأضحية مثلا فيها أحاديث كثيرة ترغب فيها، والنبي عمو ما ترك ولكن جابوا الصحابة تركوها باش الناس ما يفهموش لأنه واجب ما يعتقدوش به، تركوا الأضحية مع أن النبي عمو ما ترك وأحاديث تترك ومع ذلك تترك. قال: خشية اعتقاد وجوبها، وقت الصيام 6 من شوال مثلا، 6 أيام من شوال معروف النبي المهم النبي قال، ولكن واش كان يحافظ عليها؟ ما فعلا ما ظهرش، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال. يوم الأئمة قال لك سيدي يمكن الإنسان يتصرف 6 من شوال يصوماش باش ما يفهموش بأن الشيء راه واجب. قال: وأشبه ذلك وإن كان مظنة اعتقاد عدم الطلب أو مظنة للترك فبيانه بالفعل والدوام على وزان المظنة. لكن دي ظنوا بأن هذا الفعل ماشي مطلوب، شنو خصو يعمل هو؟ خصو يفعله باش يفهموا الناس بأنه عنده الأصل الشرعي، هما اللي نقولوا هذا ما فيه والو، أنت فعله باش يفهموا بأنه كما في السنن والمندوبات التي تنوسيت في هذه الأزمنة، مثلا نقولوا الاعتكاف او السواك او اللحى او او او او مثلا هي نقولوا، بس كاين فيها كاين مسائل فيها الخلاف في اللحيه واش واخا، او نقولوا مثلا تغطيه الوجه او لا كذا، مثلا ظنوا هذاك ماشي من الدين، انت اذا خصك هنا العملو هي ماشي من هو السنه، ولكن داز عملو باش يديلو بان هذاك من الدين، واخا هما ظنوا بانه ماشي غربيين ولا قل في هذه الازمنه. والمطلوب تقول دابا الامام يتحدث على الازمنه ديالو، مثلا السيده عائشه تقول ومن كان في الزمن النبي مع كيف كان، حنا دابا مع كيف ولينا، مثلا مشاو الصحابه جاو التابعين يقول لك دابا حنايا في الصحابه مع كيف كان، وهي مشاهده كل زمان يقول لك اسير مع كيف كان. قال الامام رحمه الله والمطلوب تركه يكون بيانه بالترك، مثلا تركه واش هو يقول لهذاك ماشي واجب او خصو تركه، او القول الذي او القول الذي يساعده تركه، اما يكون الترك واما شي قول الذي يساعده تركه. قال الإمام رحمه الله وإن كان مكروها فكذلك إن كان مجهول الحكم، فإن كان مظنا لاعتقاد التحريم وترجيح بيان بالفعل تعين الفعل على الأقل ما يمكن. مثلا إذا كان هو مظنا مش يعتقد فيه الناس الزعيم، شنو خصو يعمل؟ فعله على أقل ما يمكن وأقربه، على مثلا نعملو نتا أقرب ما يكون، باش تسولو نتا ذاك الإعتقاد، باش تحيدو من الإعتقاد. وإن كان مظن للاعتقاد الطلب أو مظن لأن يصاب على فعله، مثلا الناس يعتقدوا بأنه مطلوب أو هذا الفعل يداوموا عليه، لا مثلا هو هذا الفعل يعتقد الناس بأنه مطلوب شرعا، هو ما يكونش مطلوب شرعا، أو الذي يعتقد الناس هذا مما يصاب عليه ويداوم عليه، لا تصل بين لهم بالترك على أنه مش ما يداوم عليه، هذا مش الأشياء اللي فيها الدواء. فبينه بالترك إن لم يكن له أصل، معنى إذا ما كانش عنده الأصل مرة تركه، علاش؟ لأن الناس غيعتقدوا الطلب أو يعتقدوا المداومة عليه، باش غنبينوا الإنسان هو ما عندوش الأصل، لما نعملوش ما، أو كان له أصل ولكن فين هو؟ في الإباحة، ماشي أصل في الطلب، لا في الإباحة، وعنده الأصل، معنى كاين أدلة نقول أنه مباح، الإنسان تركه، لأن الناس غيعتقدوا فيه الطلب ويعتقدوا فيه الكلام. أو في نفي الحرج عنده الأصل لم يكن له أصل، أو في نفي الحرج في الفعل كما في سجود الشكر عند الإمام مالك، لأن سجود الشكر عند الإمام مالك يقول شو شرع وكاين في أحاديث، ولكن الناس ربما مش يفهموا فيها الدوام وكذا. الإمام مالك قال لا سجود الشكر ماشي سنة، ليس من السنة. وكما في غسل اليدين قبل الطعام، هذا بالنسبة لسجود الشكر فيش هذا له أصل، ولكن بالنسبة لليد مباح، عنده الأصل إباحة ماشي عنده الأصل في الطلب، عنده أصلين في الإباحة، هو عنده أصل في الإباحة ولكن ما عنده شيء من الطلب، معناه ماشي سنة. الناس يعني يجي القدوة ما يغسلش يدو، علاش؟ ما انه في حساب مشكل، ولكن مش ميفهموش الناس الطالب، لأن ربما يعتقد فيه الطالب. قال حسب ما بينه مالك في مدرسة عبد الملك بن صالح، لأنه ومش يجي المقال هذه في قدموا لي غسل يد الإمام خلق ما غسلش يدي، ما بغاش يغسل يد الإمام مالك، مع أن غسل اليد مينو مما وعنده الأصل الإمام عنده أصل، ولكن تعلق الإمام عند المتعمدة باش ما يفهموش الناس، لأنه ربما يفهموا المصابرة عليه. وعلى جملة فالمراعاة هنا مواضع الطلب البياني الشافي، سيد عمل البيان الشافي اللي من يعملش الأطراف، اللي يكونش الغلو هنا وهنا، اللي يكونش الإفراط والتفريط، لأن تقدر أنت تغالي في هذا الجانب وربما تجافي في هذا الجانب، معنى ما يكونش عندك المجاف هنايا، ما يكونش عندك المغالاة، خاص يكون خالي عن الأطراف. شنو الأطراف؟ هي الإفراط والتفريط. شنو خص يكون؟ الرد إلى الصراط المستقيم، يكون عنده طريقة الوسط. ومن تأمل سير السلف الصالح في هذا المعنى تبين ما تقارب لحول الله. قال لك اللي لا تقارب أنت وتتبع السير الصحابات التابعين المذاهب الأئمة الكبار، تجبر أنت عندهم هذه المواقف هذه في المندوبات وفي المباحات وفي المكروهات وكذا وكذا، قال لك عرفت الحقيقة اللي يقول تجبر أنت إمام كبير اللي يصير كذا أو يفعل كذا أو كذا ويقول كذا ما كناش أو كذا وكذا، شنو القصد ديالو؟ مثل هذه المعاني. ولا بد من بين هذه الجملة بالنسبة للأحكام الخمسة وبعضها حتى يظهر فيها الغرض المطلوب الله المستعان. ولا بد من بيان هذه الجملة بالنسبة للأحكام الخمسة. شنو بالنسبة للأحكام الخمسة؟ الواجب المندوب كذا كذا. المسألة السادسة هو مش يبدأ. المسألة السادسة المندوب. من حقيقة استقراره مندوبا أن لا يسوى بينه وبين الواجب. مهم. مثلا هذا مندوب، هذا واجب. من علامات أنه مندوب خصنا ما نعتقدوش بأنه واجب. هذا خصنا حيدا من المخ ديالك. وإلا غادي تقلب للناس الموازين في عقل في عقل في عقلهم. خص الناس يكون في الراس ديالهم هذا من قبيل المندوب ماشي من قبيل الواجب. هنا إذا نقدر ديك المداومة عليه نقدر نفهمه بأنه واش، لأن خصك تقولوا مع هذا الاعتقاد. قال لا في القول ولا في الفعل، مثلا الإنسان خصو يسوي به لا في الاعتقاد ولا في القول ولا في الفعل، معنى ما يقول للناس يبينوا بأنه مندوب وما يفعلوا يبينوا أنه مندوب، كما لا يسوي بينهما في الاعتقاد. شنو في الاعتقاد؟ الاعتقاد الواجب راه واجب كذا كذا كذا، والمندوب كذلك. فإذا سوي بينهما في القول فعلى وجه لا يخل بالاعتقاد وبيان ذلك، فإذا سوي بينهما في القول أو على الفعل فعلى وجه لا يخل بالاعتقاد وبيان ذلك. مثلا تشرح لهم جيد والفعل في العمل وفي الاعتقاد، لأن الاعتقاد الثمرة بأمور، أحدهما أن التسوية في الاعتقاد باطلة بالاتفاق. مثلا الواجب والمندوب يتساويان في الاعتقاد، هذه باطلة، بمعنى أنه يعتقد فيها ما ليس بواجب أنه واجب، لأن لم يتسوي بينهما في الاعتقاد مش يتفعل. معنى ركعة الفجر هي صلاة الصباح قد قد ماشي بحال بحال، الشفاء هي صلاة العشاء لا ماشي بحال بحال، الراتب الظهر هي الظهر لا ماشي بحال بحال، الشوال هو رمضان لا ماشي هو ذلك. والقول إن كان ذريعة إلى مطلق التسوية وجب أن يفرق بينهما، وإذا كان القول أو الفعل طريقة للتسوية شنو خصنا نعملو؟ تفريق في القول والفعل أيضا. ولا يمكن هذا إلا بالبيان القولي أو الفعل المقصود، إما تبين بالقول تقول هذا حقيقته كذا كذا وهذا ماشي مندوب وهذا ماشي واجب، وهذا حقيقته كذا كذا وهو واجب، طلب ما طلب كذا كذا كذا طلب غير جازمين والثواب فيه الثواب والتقدير ما فيهش العقاب صدقية، وكذلك لك بالفعل عنده الفعل، وهو تقول الالتزام في المندوب الذي من خاصه المندوب باغي كان واحد الانسان يقول عمي دغيس سي دغيس وسديت انا مسكين حنايا ماشي في المرتبة حنايا سما طلبة العلم ماشي ما حنا أئمة ما حنا حتى شي حاجة هذا سما طلبة العلم هذا المستوى ديالنا حنايا المستوى ديالنا حنا اللي سما طلبة العلم ولا زيد طويلة بعيد في الحقيقة واخا حنا هذا شو شوف لي هذا شي واحد يمكن باغي يقول فينا الخير مش عارف قالوا لا لا هذا هو قالوا هذاك ماشي سني واحد المرة صلى بوطا الفلاني وما صلاش بالقصر قالوا لا قالوا هذا ماشي ما تسمعش بالمنهج قالوا لان واحد المره صليت انا في شي موضع في شي مناسبه شي مناسبه كنا كنا بعيد بيقولنا بعيدين انا شنو لاحظت لاحظت هذيك الناس ما يفهموا والو ماشي تخرب قوف الصلاه ندي صلي صلاه عاديه لان لا سيغ كاين في بعض الاوقات نقول له ودي حنايا ماشي كذا كذا كذا كذا جبت انا راسي ديك الناس نمشي ربما عاد ما يجيوش ثاني الجامع هذاك ما يجيوش شفت انا ماشي اللي حافظوش على الواجبات صلي انا هيداك احلى من الناس بالنسبه للكسل اللي فينا لو كان صلى الله يرجع واحد نضمن واحد ماشي نهربوا من جوج احنا لو كان مثلا مع واحد طلب الله يكون انا ولي الجنه ولكن انا قلت لك الجهل السبب اللي عملت انا هو هذا انا قلت هذا بالنسبه لها صلي صلاه ما قلب لا لا لا قلب هذاك ماشي سني هذا قلب ما يسمعش هو باش تجي واحد المقاله سيدنا العثمان صلاه كالقصا عند المتعمده باش ما يعتقدوش الناس كذا كذا السيدة عائشة كان كملات وخلفات وماشي اللي يقولوا دابا هذا يعني هذا دابا كاين الناس اللي يقولوا القص واجب والجماهير العلماء يقولوا القص سنة كاين يقول غير مباح قد قد الاتمام والاتمام كاين يقول قد قد في المستوى الفقه الشافعيه كاين اللي يقشحوا القصر على الاتمام هذا العلم هذا من الناس اللي يقولوا قد قد هو معنى اللي هو هذا الناس اللي يقولوا لا القصر احسن لا القصر احسن معنى لا خالف ماشي انه خالف السنه معنى السيد يكون غير ترك فعل المرجح ليكون فعل المرجح مثلا وهذاك المرجح اذا كان عنده مثلا بلا سبب ما اذا كان شي سبب ربما المرجح ينقلب راجحا قال والفعل خاص كونه هو الثاني ان النبي بعث هاديا مبينا منزلهم وقد كان من شأنه في مسائل كثيره كان هي عن إفراد الجمعة بالصيام أو ليلته بقيام ويقول لا يجعل أحدكم للشيطان حظا من صلاته ويقول جمعة ماشي غتسميه صلاة بحال بحال ليلة ماشي مثلا تسجي من الليلة للجمعة وتعطي لها واحد الوزن والنهار للجمعة تعطي له واحد الوزن صومه وكذا وكذا وكذا قال لا لا لا لا ماشي بحال بحال هذا شيء يسمى البيان هذا اللي يسميه بيان هذا قال له لا ماشي بحال بحال هذا شيء يسمى نوع من البيانات وليقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجعل احدكم حظا من صلاته فيرى ان حقا لا ينصرف الى يمينه قال مثلا هو شنو يعتقد شنو يمشي غير من هذه الجهه غير الخوشه من جهه اليمين لا نمشي على جهه الشمال هذه طريقه اليهود طريقه اهل النار قال لك لا ما تجعلش حظك من الشيطان هو اللي مشى من هنا قال لك ما غنمشي من هنايا معنى الا مشيت من جهه دائما من جهه اليمين شاد السما مرت واحد الحظ من تما غادي يجيك الغرور غادي يجيك دار الله الناس مش متهداو به بزاف الحاجات اللي قال لقد رايت النبي كثيرا ينصرف عن يساره معنى النبي غادي كثير ماشي دائما ولكن ما غادي ينصرف عن اليسار بين وحدث من عمر قال باسم بن حبان صارت من قبالي شقي من قبيلي شقي الايسر معناها من الجهه الايسر فقال لي عبد الله بن عمر ما منعك ان تصرفني قلت رايتك فانصرفت اليك قال اصرت ياه قال له ان قائلا يقول صرف عن يمينك وانا اقول صرف كيف شئت قال كاين شي واحد يقول لك صرف انا قال انا اقول لك صرف كما بغيت قالوا انت تقول على اليمين قالوا انا ما نقولش على اليمين قال اللي وجبت لك كما قال لك عطني بشي وفي بعض الاحيان بعدم قرر حكما غير واجب النبي مثلا من فعل فقد احسن فعل فلا حرج ولا ليه. النبي يقول من فعل غمزيان ولي ما مشي غامك تعال وهل على غير لا نتطوع هذاك شيء اسمه كل البيانات معنى لي فرق بين الواجب والمندوب. ومسلك آخر وهو النبي كان يترك العمل ويحب أن يعمل به. هذا مسلك آخر في البيان. النبي كان واحد يقول كل عقله ينهم عليها ويعمل المعاملة ينسوك بها هو عجباته وخصو ينهم عليها ولكن دي يترك علاش باش ما يعتقلوش الناس. فيفرض عليهم وقد قام ليالي رمضان. النبي صلى رمضان وتصغلت لك القيام ماذا قال؟ قال خشيت أن يفرض عليكم. وهل خشيت أن يفرض عليكم عند جوج تعليلات. التعليل الأول أن يفرض عليكم بالوحي معنى ينزل وحي للوحي ويفرض عليكم. وعلى هذا جمهور الناس. شنو جمهور الناس؟ المعنى الثاني في معنى وهو الخوف من أظن أحد من أمتي عدوي تداوم عليه الوجوه. قال الناس هو ما مشيت صفرتي ما مشيت جيس الوحي ولكن دائما قيم الليل دائما قيم الليل وخوف شنو يفهموا الناس اللي مش يجوا بعد منه مش يفهموا الوجوه. والثالث عن الصحابة لما فهمنا هذا الأصل من الشريعة وكانوا أئمة يقتدى بهم فتركوا أشياء وأظهروا ذلك من تركها وبينوا الترك ليبين الناس من تركها غير قادح على خير كرامة وإن كانت مطلوبة معنى مطلوبة مشروعة بالطلب مندوبة مثلا. فمن ذلك ترك العثمان رضي الله تعالى عن القصر في السفر في خلافته أنا في الخلاف ديالو في الحج القصر وقال إني إمام الناس فنظر إلي الأعراب أهل البدية أصل الكعتين يقولوا هذه واجب هذا هو يقول قال الناس ماشي يشوفون أنا إمام المسلمين إمام المسلم الخليفة يقولوا الناس بأنها واجب وما صلىها شيء كمال باش يفهمونش الناس بأن القصر واجب. وأكثر المسلمين على أن القصر مندوب. أنا أعلين المسلمين الدنيا يقولوا القصر مندوب الحنفية يقولوا واجب الله غير وغير. وقال حذيفة بن أسيد شهد سوء أبو بكر وعمر أن يمضعوا ما كانش يضحي سيدنا عمر في الخلافة وسيدنا عثمان كذلك مخافة على الناس لا واجبة. وقال بلال لا أبالي يضحي بكبشين أو بديك ما يدبح قال بديك كيفش كيف كيف. وكان ابن عباس يشتري لحما بدرهمين يوم الأضحى وما يضحيش ويقول لي كريمة اللي قل لك فقل هذه الأضحية لعبد الله بن عباس هذه الأضحية بن عباس وكان غنيا ما عنده شيء يشتري كان غنيا عبد الله بن عباس. وقال أيوب أنصاري كنا نضحي على النساء وأهلنا أن نضحي على أنفسنا والأولاد قلوب الأضحية لما تمها الناس سارين من هذا الأضحية لأن الناس مش يفهموا شيء حاجة الحسم السادي نعم يقول الكبش مش يوجد مش يشعر ورابع أن أئمة المسلمين استمروا على هذا الأصل على الجملة. شنو على الجملة؟ هو بقطع النظر التفصيل بأنهم يتركون المندوبات باش ما يعتقدوهاش الناس واجب ويختلفوا في التفاصيل. فقد كره مالك وابو حنيفه استمن اي من شغل لان معروف ان الامام مالك عنده الكراهه وذلك هي العله المتقدمه مش ما يعتقدوش الناس فيها الوجوب مع ان التصغير في صيامها حديث صحيح من صام رمضان 364 شهر علاش؟ لان لا يعتقد وقال الشافعي في الأضحية كذلك الإمام الشافعي يقول يجوز نسقوا الأضحية باش ما يعتقدوهاش الناس سنة، حيث استدل على عدم الوجوب في الصحابة وتعليلهم. والمنقول عن الإمام مالك هذا كثير، شنو يترك المندوبات، وعلى القاعدة المعروفة اللي عنده سد الذرائع باش ما يكونش طريقة لاعتقاد الوجوب. فمجمع هذا الشيء اللي قلنا كامل نقطع بأن كاين فرق بين الواجب والمندوب، لا في الاعتقاد ولا في القول ولا في الفعل، والتسوية بينهما خطأ، والتفرقة بينهما مطلوب شرعي. يتفرق هذا واجب على المندوب. فصل. والتفرقة بينهما تحصل بأمور، بين ايش؟ بين الواجب والمندوب. يمكن بالقول تقول للناس هذا واجب هذا مندوب هذا كذا كذا، وإلا لما كان شيء بالقول يكون بالفعل. معنى إذا فعل هالصفة هذه هالصفة هذه هذا نسكه هذا يجوز وما تصليش مثلا، وبل هو في هذا النمط مقصود شنو بالفعل بين الواجب معنى تركه. وقد يكون في سوابق الشيء وقرائن ولواحق، معنى كاين القرائن واخا ما نقولوا شيء بالفعل ولكن كاين القرائن اللي بين بالنسبه انه مندوب، معنى كاين السوابق كاين اللواحق كاين القرائن المتصله شنو بين ماشي بالقول ماشي بالفعل بالقرائن، قرائن معروفه. وامثلة ذلك ظاهرة مما تقدم، واكثر ما يحصل في الكيفيات العديمة النص، معنى واحد الكيفية ماشي منصوص عليها، حنا غنفرقوا بالكيفية. اما اذا كان الكيفية حصل غنتبعوا الكيفية، لكن الكيفية ديال الواجب والمندوب فعلا غنتبعوها بالنص. فالفعل اقوى اذا في المعنى لما تقدم يصدق القول ويكذبه، لان القول باش غنقولوا صحيح بالفعل او كذبه. فصل. كما أن من حقيقة استقرار المندوب لا يسمى بين المندوب، كذلك خصنا الفرق بين الواجب والمباح، المندوب والمباح، لأن المباح يمكن الإنسان ما يعملوش هيك، هنا المندوب خصنا نحافظوا عليه باش ما يفهموش الناس المباح، خصنا نعملوه، يعني يمكن المباح عمره ما نعملوه ممكن، ولكن المندوب خصك تعملو باش ما يفهموش الناس فحال مباح، باش ما يظنوش بأنه مباح. قال: فلو وقعت السوية بينهما لفهم من ذلك مشروعية التركي كما تقدم، لأن لو سووا الناس من المندوب والترك شو يقولوا؟ يقول إذا جائز الترك، معنى المندوب يجوز الترك، معنى الذي يجوز الترك هو معنى مش يقولوا مفروع مشروع الترك، معنى المندوب مشروع الفعل مش الترك. ولم يفهم كونه المندوب مندوبة، مش يفهموش مندوب، إذا خصنا نفرقوا بين المباح وبين المندوب بأن هذا مندوب وهذا لا. وشو الآخر؟ أن في صك المندوبي كين واحد إخلال بأمر كلي، لأن كين واحد المندوب اللي يكون من ناحية التفاصيل يكون سنة ولكن بالكلية يكون واجب، إذا إحنا وراء معنا لا تسخنا هذا المندوب ولا تسخنا الواجب لأنه هو واجب بالكلية. حبينا كنا في المراقي أمثلة من هذا النوع، صدقة تطوعية ذو أذان. فإذا تقوى مطلقا للإخلال بالواجب بان لابد من العمل الذي يظهر الناس يعملوا به، وهذا مطلوب ما يقتدى به كما كان شأن السلف الصالح. وقد قال مالك في نزول الحاج في المحصب، لأن كاين العلماء يقولوا لك النزول المحصب ماشي سنة، ولكن الإمام مالك يقول لا سنة، بالإمام مالك مش يقول لا سنة، خصنا ننزلوا تما خصنا نحافظوا عليه باش ما يفهموش الناس هذاك مباح. معنى المحصب هو النبي اللي يكون رمال جمارة وهو الحال من مكة، يوصل واحد الموضع قريب من مكة يقولوا المحصن اللي نزلوا فيه النبي مات فيه. كاين ناس اللي يقول لك هذا في النزول هذاك سنة، معنى من المناسك ديال الحج، يقول لك لا النبي وجبت بات سنة. إذا اللي يقول هو ماشي سنة لا هو لما مالك اللي يقول لا هو سنة خصنا ما نتركوش باش ما نجعلوش في حال النزول في مواضيع أخرى، معنى النزول المحصن ماشي هو النزول في غيره، معنى خصنا نزلوا حسن، معنى هو ماشي مباح هو سنة. الذي يقول الإمام مالك قال: فإن ذلك من حقهم، لأن ذلك أمر قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بتعين على الأئمة ونقصد به من أهل العلم إحياء سنة. قال الأئمة خصهم يحيوا هذه السنة، شنو هو؟ هو النزول المحصب، محصب هو من أول من غامي يجي ما نجمع واحد الموضع قريب من مكة نقول صوفيه نبات والنبي بات فيه. والناس اللي كاين يقول لك النبات ديالو تما، لان لو النبي هول وعمل طواف الوداع خصو يخرج حاب ليك الوقت. وشنو كان العشيه؟ كان العشيه اذا ماشي يجي له تماغ في الطريق، شنو خصو النبي يبات تما ويصبح ناعس مع راسو، في الصباح يعمل طواف الوداع باش يخرج بحالو في القايد يمشي في الطريق. هذا على التعليلات الناس اللي يقولوا ماشي يصلي. قال هكذا نقل البهجي وظاهر مذهب الإمام مالك أن المندوب لا بد من التفريق بينه وبين ما ليس من مندوب، وهذا بفعله وإظهاره. الإمام مالك يقول لك اللي مندوب واللي ماشي مندوب أصلا نبينه باش بالفعل والإظهار، اللي مندوب أظهره وفعله، واللي ماشي ملح واخا ما نعملوش. وإما نحن فيه قال المواردي في من سرتق الصلاة في الجماعة له إلفا وعادة. مثلا كاين واحد الإنسان ولات عنده الصلاة الجماعة ما يصليش، هذا هو السنة، هي العادة ديالو، لا خصنا نأدوها باش يبقى يمشي يصلي الجماعة. مع أن التأديب على أنها السنة ما خصناش نأدوها، معناها هي ماشي واجب. هذا اللي بغي يقول لك، دابا يقول لك هو صلاة الجماعة من قبيله هي سنة، واخا هنا لا تركناها واش الإنسان يعاقب؟ لا، قال لك سيدي اللي صارت عنده التقوى هو السنة، والإلف والعادة ديالو هو ما يصليش، لا خصنا نأدبوه باش ما يقتدوش بين الناس. فهمنا؟ إذا هنا علاش عاقبنا؟ على السنة باش ما يتقدوهاش الناس العادة. أن يتدى إلى الاقتداء أن للحاكم أن يزجر واستشهد على هذا النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسه بيده لقد هممت أن أمر بالحطب في الاحتضار، مأمور الصلاة في الأذناب، مأمور الجنان فيقوم. النبي هنا هم بالتعليم. كاين العلماء اللي يجعلوا هذا الحديث دليل الوجوب، كاين العلماء اللي يجعلوا دليل المندوب، راه معروف القياس صلاة الجماعة باش فيها مذاهب. قال إذا لو تطأ أهل البلد على تأخيري كذلك، الناس ماشي أخروا الصلاة لأخر الوقت، مثلا ماشي يصلي العصر يصلي الظهر باقي نص ساعة العصر، لا، أن الحاكم يأدب، لا هي جايزة ولكن الحاكم غيأدب، علاش ماشي يجوش النص موراه ونقول لك لا والوقت ديالها هو هذا، الوقت ديالها هو هذا، فهمنا؟ إذا تأخير الصلاة إلى آخر إلى باقي نص ساعة ولا ثلث ساعة جائز؟ جائز، لأن الوقت واسع، ولكن لا دون عليها إذا، ماشي ولي مكروه، الناس اللي ماشي يجوا بعد مناش ماشي يفهموا، هو هذا، السلطان يأدب معاه. قال إن له أن ينهاهم، لأن اعتياد جميع الناس مفض بالصغير، الصغير ما يجي مش يقول الأول هو. وأشار إلى نحو هذا المسائل كثيرة، وهذا الباب يتسع، وقد عول العلماء على هذا المعنى وجعلوا أصلا يضطهد. العلماء عولوا على هذا المعنى، هو المندوب كيفاش نو والسنة كيفاش ني وكذا وكذا. شنو عولوا؟ بينا لكن دخلنا بالدور زاد. شكون تعدلت عليه؟ نعم. تعدلت النسخ في الدين. نشوفوا القصة في القراية. أولا القصة نتاع جل الحضور ديالك ما تطلعش. أنا ما نبغيش نختصر في الألفية أو نختصر في الدروس، أبغي غير نوقف. وكاين شي إنسان اللي بغيتي تكمل ولي يوقف تما. هذا سيغسيو للبلاد، يبغي الانسان يوصل لواحد المكانه مغموقه ولكن يجيلو الكسل، فاش يتشغل يشوف شي حاجه خرج على الموضوع ويبقى الدروس ديالو بقى بحال امي، يجيب الله فاهم وما فاهمش، اقل درجه يوقف فيها، ما عندوش مثلا التدقيق، ما عندوش التدقيق في الكتاب، ما عندوش الجوهر ما عندوش التدقيق فيها، الاصول ما عندوش التدقيق فيها، جمع الجوهر ما عندوش التدقيق فيها، النحو ما عندوش التدقيق فيها. مش علاش مش على داك الشيء الاولي ديالو وقعدوا القرايه غير عبثيه، هذا خصو يرد للبلاد، انا خصني نكمل، انا يكون عندي الفهم متقن مزيان للالفيه لنسقنا، نعرف كيف ننزل المسائل في الالفيه، مثلا جوهر ماكرون لنسقنا، نعرف كيفاش ني نلقى الاصول عندي نسقلهم كيف التعليل والتهذيب وكذا كذا كذا، نلقى مثلا الحديث انا علل التعليل والشرع وكيفاش انه مسائل نزلها في المحل ديالي، كل حاجه هذه خصها تجي من التدقيق. يسال ما عندهمش يتصدقوا القرية فاشلة والقرية كان تسمع الانسان سيقاني تيقاني ما نحسبش عليه تيقاني، نقول هذاك العامي هذاك عامي يدك مع الناس، مثلا نسمع كذا كذا ولكن ما نسمع نقول واش نقول هذا عامي وهذه القضايا المعاومة هذه واحد العامل يجمع مع الناس هذا هذه خصو قبل البالية خصو يكون القضايا متقامة من الفهم مزيان العلاج الكلمات كيفاش نايم ومي مثلا المادة ديالها ولا خشقة بشقة حسن وضع الكلمة في الموضع ديالها اللي اسمه فاعل اسمه فاعل واسم مصفى مش بس مشبهة والمقضية كذا والسين وتصد الطالب كيفاش نايم والزيادة كيفاش التوجيه ديالها والسوفة كيف يكون والسين كيف كذا كل حاجة يكون كذا يعني إذا كانت صعبة هذا غادي كذا علاش الناس يضيقوا ويقوا باش يتحكموا في هادشي هذا ولكن الإنسان اللي يبقى كذا يبقى غير ضعيف واللي مفضل لا تقنط طلوب إن الله كتب الإحسان على كل شيء معنى كتب هذا الإحسان هي إتقان مثلا الحمد لله الإنسان باقي في القابلية وباقي الحمد لله أتقن المسائل مثلا بلا ما تتبع أنت الكتب كاملة لا غير واحد مثلا يكون لا بأس الدرجة اللي لا بأس ماشي الدرجة العالية غير الدرجة لا بأس في الأصول لا بأس كل شيء لا بأس شي حاجة اللي فهمة قبولة قال الإمام رحمه الله هذا الباب هذا كبير وجعله أصلي الطريق وعلش عولوا فيه على سد الذرائع يعني قد يكون سد الذرائع للواجب نسقه وقد يكون سد الذرائع للحرام نعمله كذا كذا كذا شوف نيش مش يكون يقدر يكون هذا سد الذرائع للواجب لا خصنا ما نعملوش باش نوصلوش يقدر يكون مثلا تركه سد الذرائع بأنه من المباحات أنه مش من المباحات لابد لله وإن اختلف في التفاصيل فشو التفاصيل الذرائع معنى الذرائع كل شيء يقول به إلا الجزئيات اللي يختلفوا فيها لهذا يقول هذا يقول هذا ومن هذا الباب ما فعل زياد في صلاة الناس في جميع البصرة والكوفر هذا زياد كان يصلي الناس في الصحن معنى في الساحة ديال المشي ومن يصليو دينو غير من الغيد معنى التصرف ديال ساق لهم هنايا من الغيد بعد ما يصليو هيداك وغدا هيداك وبعدو هيداك شنو غيفهمو الناس يفهموا من السنن ما يجيبوش القوس في مساحة السلطة عليها باش يفهموا الناس بأن من سنن الصلاة كيف تقوم من السجود شغل عمل قلب لا خملوها خلو شي في حد صوت باش الانسان يقوم عادي شوف الفهم كيفاش لانه باش يبقاو دائما كن هاريدا اش غيقولوا الناس هو من سنن الصلاه مسح الجبهه قلب لا فرفعوا المسجد مسحوا جبههم فامر بالقاء الحصى من قلب حيلوا الحصى زولوا من ذاك الحصى قال شطة مثلا ما أو نعملوا له السيماء ولا نفعل هذا وقال لسوء أمن شكون يقول هذا زياد قال أن يطول الزمان فيظن السيد إن شاء مسح الجبال من أثر السنة السنة الصلاة ومن هذا القبيل ما هو أنه دخل ابن عمر على عثمان بن عفان وهو محصور أنا لما حصر مش قتله في الخلافة دياله فقال له انظر ما يقول هؤلاء قالوا شوف هذا مش يقولوا ديك المطالب اللي يطلبوا تنازل وفضلنا هذه الخلافة وحافظ على راسك قالوا صافي سلم لهم قالوا خاصك تنازل تنازل يا الله اعطي لهم اللي بغاو يعملوه يعملوه وخلينا راسك زعما ظالمينا عمل هيدا خلع فقال له أمخلد انت في الدنيا قال لا قال واش انت مش هتبقى في الدنيا قال لا قال وهل يملكون لك الجنة أو النار؟ قال لا قال فلا تخلع قميص الله عليك فتكون سنة قالوا ما الحي ذا شيء قالوا ما تسلمش الخلافة ما تسلم قالوا لأن أنا مش الخلع اللي مش يجوا بعد منك تهم يعملوا حال معنى اللي أكره يسلم الخلافة مش يقول لي السنة لي ما قالوا لا لا خليهم يقتلوا خير قتلوا فهم اسمعنا؟ معنى ليس هو خلع وسلم لهم مش يكون السنة لمن يأتي بعدها ولما هم أبو جعفر المنصور أن يبني البيت على ما بناه ابن الزبير هذا جعفر المنصور بغى يبني المسجد على حقيقته يعني كان عمله حتى البناء كان عمله عبد ابن الزبير مزيان هو بغى يعمل هيدا قالوا لا إمام مالك قالوا لا قالوا مش يبدو يلعبوا به الملوك قالوا مش يبقاش هذا الحرمة هذا البيت قال له الان تعملت كذا كذا باش يجي واحد الملك يقول لك لا لا لا انا خصني نعمل حسين باش يجي واحد الملك يقول لك انا احسن نعمل حسين اذا انا ماشي تذهب الحرمه ديال المشي نقولوا للناس قال له لا خليه يدك قال قواعد شاور الامام مالك في ذلك فقال المالك انشدك الله يا امير المؤمنين لا اسالك بالله قال لا قالوا لا ملش. يا امير المولات اجعل هذا البيت ملعب الملوك بعدك لا يشعر احد منهم ان يغيره الى غيره فتذهب هيبته من قلوب الناس فصرفه عن رايه كما انه تصير السنه متبعه بالشهاده لان يعني ماشي هذيك الطريقه هذيك ماشي الولي متبعه هو ما خلاش المساله السابعه المباحات من حقيقه صغير مباحات لا يساوى بينها وبين المندوبات والمكروهات معنى اللي مباح خصو يبقى مباح واش نردو في الدرجه ديال المندوب نحافظوا عليها لا واش نتركوها بحال اللي غنتركو المكروه لا فانه سوي بينه وبين المندوبات بالدوام على الفعل كيفيه فيها معينه وغير توهم مندوبات مثلا هي مباح وتما الدوام عليها دوم على هذا المباح دوم على هذا الملاح بحال شي الناس يعملوا بحال هذه المواسم مثلا الذبيحه في الموسم الفلاني وكذا كذا الناس يفكروا بانه واحد القربان الله لا بد خصهم يعملوها عدم يظهر حنايا عاشوا خصهم الناس يذبحوا انا مثلا اللي يجي العاشو يكون يعملوا القديد بحال ناضي يعملوا القديد ديال العيد خصهم يحافظوا على القديد ديال العيد معنى القديد ديال العيد خصها تعمل نهار عاد خصهم يذبحوا في الرجل مثلا يجي هذاك العيد هذاك راس العام خصهم يعملوا شي شيوخه يعملوا شي سفنج غادي يجي مثلا هذاك الخميس الاول يجيب خصهم يذبحوا يعملوا الغايب يجي 27 يذبحوا يعملوا الغايب لا تجي النسخه يذبحوا يعملوا الغايب لا تجي ليله القدر الذبيحه عرفه الذبيحه ديال الموسم معروفه كانت وكانت تجي لذيذه علاش كانت لذيذه لان الناس ما كانش ياكلوا هذا الشيء هذا دائما الماكلة غير الدهنة البيصار الخبز البقول كذا كذا كذا كذا دابا انت هذه تجي جديدة بزاف دابا حنا حنايا اللي شكونا شوية في الزمان ديالنا اما قبل منا مع كيفاش كانت بعد اذا تجي انت شبار النهار النهار باش يكون راس العام يعملوا الناس الشيوخ كيما هو وكذا وكذا هذيك الماكلة هذيك مور ديك الماكلة هذيك واحد النهار يكون يعملوا السود أسفل واحد المزه هذا يكون عظيم معنا إذا نتحرموا في الجامع نجيب واحد البركة الفقير يقول لك صافي يومين ما لقاوش إذا نتحرموا نزيد هذا مثلا العيال يلعبوا يماك نازل إذا طبخ ذاك السفن تنزل حيكون مثلا بالجوع السخونة يلعب مليح في الصباح ودي الصباح نخلي واحد يسخنوا باش يفطروا به الفرموج عاود التذبيحة غايب عاود الذبح في الصباح ديال الصباح ديك المرا عاود يفتسوا فيه وهي مشاهد هذاك هي كانت الأمر شي مثلا نجي من الجامع نجي من الجامع نجمع واحد الطريف ديال الخبز الزرع وشي طريف هيدا ديال الدهان سادا تجعل هذاك الطريف ديال الدهان نعمل الكواز ديالو ودير الخبز الزرع وسبحان الله كاين شي حياة مزيانة ولذيذة كل حاجه عندها القيمه ديالها علاش الشيء الجوع وديك الحاجه كل حاجه اللي تجي لذيذ السوق تيجيك مهم تسناف وي غادي يجي السوق السوق تجي لك النسمه ديال التشي المنضالين وتجي الحوت الحوت الناس دابا شنو فين السوق السردين السردين شطوها فسخوها يعملوا ربيع ويقضوها من هايده الناس الجوز بند الدار قلب النسمه كل واحد عقلك هذا باكل ديك القليل السردين السردين الشبون غادي يفتحوها سولوا ولا ديك هذاك الشيء ديالها يعملوا ربيع اللي غاقلوها واللي يقلوها عقل عاد تجي لذيذة بزاف حنا في الطلعه ملي كنا نلقاو في القران في واحد الشهر نقولوا له تصوتا كنا ب 18 فينا 19 فينا 19 20 21 18 هذا بالطول نهار الخميس الثلاثاء نمشيو الناس كلشي تشتشفى الحوايج هذه كاين القليل الحوت قليل اللي يعطيونا نجيبوا الصالة الحوت كلشي كل واحد يجيب الحوت الحوت حنا عندنا جوج المكالس في الجامع يجي مكالس لا نعملو لي الناس اللي ياكلوا مع الفقي كاين الناس اللي يمشيو مضيعين الحشم والفقه. اللي الناس اللي ياكلوا مع بوحدهم هما اللي ياكلوا مزيان. حنا غالبا كنا ناكلوا مع الفقيه حتى حيدنا، ما كناش نجلس مع المجلس الفقيه بوحدنا. قلت لك حنا كنا من واحد الطريقه للحوت، قسموها الشبه، قسموها نعملوا قرعه هما بني علي بني علي كيسالي شبه الحويزه ديالو ياكلوا بلا تعب اللي يستافد. ولكن هذاك ما يقولش بنت الفقيه ما تستافدش، مثلا كاينه خوف في خنفه يدخل بجوج ويخرج بأربعة، تيجي كاين خو يحشم. ولكن ملي تكون في المجلس مع الفقيه شي اللي تقصى تقصى القرآن ديال الغاز، قال لك بلا الانسان شي يعمل باش دير السلاب ديك الحوت يكون الخبز ضرب مثلا جوج الحوت ساس كمال الماكله شباع تلقى الحوت بلا شي ياكل تما تجي للتكوير. هذاك بحال يكون عندك الخبز والتصبغ، يكون مثلا عندك خمسة تصماغات نص الخبز مثلا تحاول مثلا الخبز تقوزها بتصماغ يبقاو لك ربع بلا شي. اما تجي مقدع لا، ولكن باش السلد باش السلد هو شويه تصماغ شويه تصماغ فتصماغ الاخير كامل يشط لك الضرب الضرب ديال جلدي شبعت المنضالين او التشين تشبه تطرف الخبز الخبز الطاري يلا شويه المنضالين تبقى لك النص اللي تشين هذاك البلاد الحياه سبحان الله كان قلتي لو ولاد معافي وصحيه دابا ما شاي. قال الامام رحمه الله مندوبات بالدوام عليك كما عين غير معايا توهمت مندوب كما تقدم في مسح الجيبه. المهم هنايا الامام اللي يقول خصني نتفاهم معاه المباح ما مدهومش عليه، لان الا دهمت عليه ماشي يفهموا الناس ماشي يفهموا مندوب ماشي يفهموا. فجلس ساعة وقد حكى عياض عن مالك انه دخل على عبد الملك بن مروان امير المؤمنين فجلس ساعة ثم دعا بالوضوء. ابن مالك جاء عند السلطان امير دعا الطاعة قال جيبوا جيبوا الغسل ديال اليد اعطوني الامام مالك قال لا الغسل شي ديال ما بغاش يغسل، مع ان هنايا الغسل ديال اليد مين من المباح من المباح الامام مالك قال ما يعملوش غسل شي ديال باش ما يتخذوش الناس السنه. قال جلس ساعة ثم دعا بالوضوء والطعام، الوضوء يغسل يديه الوضوء اللغوي. فقال ابدأوا بأبي عبد الله عن الإمام مالك، فقال مالك إن أبا عبد الله يعني نفسه لا يغسل يده. قال الإمام مالك ما يغسلش يده. قالوا لما؟ قال ليس هو الذي أدركت عليه أهل العلم، أهل العلم ما عندهمش هذا السنة غسل اليد. قال ببادرنا إنما هو من رأي الأعاجم، قالوا هذه سنة عجمية هذا المحافظة على غسل اليد سنة عجالية. فقال له عبد الملك أتركوا يا أبا عبد الله؟ قال إي والله. قالوا نسألوا منه؟ قال إي والله سألوا منه فضهم ذكر سلدلي. فما عاد إلى ذلك ابن الصالح وقاش عاد يعمل هذا السنة الغسل. فقال مالك ولا نأمر الرجل الذي أن يغسل ألا يغسل يداه، ولكن إذا جعل أنه كأنه وجب فلا أميت سنة العالم. قال لنا من أمرش ما يغسلش، قال ما نقولوش ما يغسلش يبغى يغسل يغسل ولا أمره، ولكن إذا جعل ذلك كأنه واجب فلا باش يجعله كأنه واجب لا. قال أميت سنة العجب وحي سنة العجب. شنو سنة العجب؟ هذا يغسل. شنو سنة العجب؟ التركه. ثم قال وهكذا إذا سوي في التركه بين المباح وبين المكروهات ربما توهم لها مكروهات، لأن مثلا ديك المباح دائما نتركه دائما نتركه شنو غيفهموا؟ مكروه. قال لا ما تسويش. النبي يكره الضب لما يكون بأرض قوم فأجدوني أعافى، مثلا هذا مباح النبي يتسع منه ما يتسع منه هما كل شيء الضب من المباح يعني. النبي ما كلوش شنو غيفهموا الناس؟ مكروه. قال لا، لأن النبي قال لا هذاك ماشي مكروه، ولكن هنا الناس ديالو ما تقبلوش اجدوا اعافوا، معنى اعافوا الناس ديالي عفوا. اذا معنى العفه ما تدوكش على الحيوان، يقدر يكون الانسان يعاف. واكل على مائدتي فدعا عقمه وقدم لي طعام في ثوم لم ياكل او قدموا له واحد الطعام فيه الثوم ماكلوش او تصرف المباح، اذا ربما يفهموا الناس المكروه. قال لا، والذي بعثت احرم قال لا، ولكن اكره من اجل ريحه. قال انا غير غير حالي ولا لا جونيش انا اكرهه واش من جهه ريحه. وفي روايه انه لاصحابي يقولوا فاني لست احدكم قال ما نمشي بحالكم اني اولى اني اخاف ان اولي صا ان اولي صاحبي معنى جبريل ولا مثلا جبريل اللي يجينا عندي ونزل عليا الوح ربما نآذي قبل ما نخاف من هذا قبل ما نجبر يقول. والأدلة على هذا الفصل من الأدلة على السقر المندوبات ثم قال والأدلة على هذا هي الأدلة السقر المندوبات معنى ما تسقر في السقر المندوبات ثم قال المسألة الثامنة قياسة طق طق بغبازة